في رواة من اسمه عبثر سوى هذا الراوي وهو عبثر ابن الحارث الزبيدي عبثر بن القاسم الزبيدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام السبع حتى تقضي الليل ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر وأصحابه. ذكر باب ذكر اختلاف على منصور. قال أخبرنا سمع بن مسعود قال حدثنا قائد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وصام حتى أتى عسفان ودعا بقدح فشرب. قال شعبة في رمضان وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جابر عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بنائم فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر. قال أخبرنا أحمد بن سعدة قال حدثنا سفيان عن عواب بن حوشب أنه قال قلت لمجاهد الصوم في السبق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. قال أخبرني إله بن علي قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق قال أخبرني مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وأفطر في السبق. باب ذكر الاختلاف على سيما بن يسار في حديث حمزة بن عمرو فيه. قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا أزهر بن القاسم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم السبع قال إن ثم ذكر كلمة معنى إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. قال يا رسول الله إني أجل قوة عن صيام السبع. قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. قال أخبرنا قتادة قال حدثنا ليث عن بكر عن سليمان بن يسار أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه قال يا رسول الله وذكر مثله مرسل. قال أخبرنا سهيل بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم بالسبب قال صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تصوم فصوم إن شئت أن تفطر فأفطر. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم بالسبب وقال صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تصوم فصوم إن شئت أن تفطر فأفطر. قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا النوفي قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث وذكر آخر عن مكيع عن سليمان بن يسار حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد قوة عن صيام السبر قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم إن شئت أفطر. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم السبر قال صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تصوم فصم إن شئت أن تفطر فأفطر. قال أخبرنا عمران بكاني قال حدثنا أحمد المخيدين قال حدثنا محمد عمر بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي قال حدثاني جميعا عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال كنت أسجد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني أسجد الصيام من السبري وقال صلى الله عليه وسلم إن شئت وصوم إن شئت فأفطر. قال أخبرنا عبد الله بن سالم بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثني أبي قال حدثنا أبي عن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حضرة بن علي مع حمزة رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله إني رجل أسجد الصيام أفأصوم بالسبر قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. قال أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن إسحاق أنه قال حدثني عمرو بن أبي أنس أن سليمان بن يسار حدثه أن أبا مرامح حدثه أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يصوم السبري وقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. باب ذكر اختلاف عن عروة بن حديث حمزة فيه. قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا عمرو وذكر آخر عن الأسود عن عروة عن أبي مرامح عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فيه قوة عن صيام السبر وهل علي جناح؟ قال صلى الله عليه وسلم رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قوله عن أبي مرامح ليس عندهم من كنيته أبو مرامح سوى هذا الراوي وهو أبو مرامح الغفاري معروف بكنيته اختلف في صحبته والراجح أنه من المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر اختلاف عن هشام بن عروة فيه. قال أخبرنا محمد بن ابن إبراهيم عن محمد بن بشير عن هشام بن عروة عن أبي حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السبر قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال أخونا علي بن الحسين اللاني بالكوفة قال حدثنا عبد الرحيم الرازي عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني رجل أصوم فأصوم السبر قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. قال أخونا محمد بن سلمة قال أخونا المقاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن حمزة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يصوم السبر وكان كثير الصيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن حمزة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يصوم السبري وقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم السبري وكان رجلا يصوم الصوم وقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة.